في هذه الأثناء حدثت عدة أمور. دخل جندب ابن عبد الله رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن، يريد أن يوصي، يريد أن يستخلف. قال: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر، ما في وصية، ما في توريث، أنتم أبصر. وكان مما قال لما طلبوا منه أن يستخلف عليهم، قال: ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم، اسمعوا، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. يقصد أبي بكر الصديق، يعلن بصراحة هذا في آخر لحظاته أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ثم نادى ابنه الحسن وابنه الحسين عليهما السلام وأمرهم أن يكتبوا وصيته، وصية جميلة، دعوني أقرأها لك. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصيام والصلاة، وإن المعرية حالقة الدين فساد ذات البين، التمزق والفرقة، ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون عليكم الحساب. والله الله في الأيتام، فلا تغيرن أفواههم ولا يضيعون بحضرتكم، لا تخلوهم يجوعوا ولا يضيعوا. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه يورثهم. والله الله في القرآن، أن يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم في الكعبة، لا يخلون ما بقيتم، فإنه إن خلا لم يناظر. والله الله في رمضان، فإن صيامه جنة من النار لكم. والله الله في الجهاد في سبيل الله بأيديكم وأموالكم وألسنتكم. والله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب. والله الله في ذمة نبيكم أهل الكتاب والمستأمنين الذين يعيشون بين المسلمين بأمان، فلا يظلمن بين أظهركم. والله الله فيما ملكت أيمانكم العبيد والخدم، انظروا فلا تخافوا في الله لومة لائم، يكفيكم من أرادكم وبغي عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم ربكم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الأمر شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. عليكم يا بني بالتواصل والتباذل، يعني إكرام بعضكم بعض، وإياكم والتقاطع والتكاثر والتفرق، لا تتفاخروا على بعض، لا تتقاطعوا، لا تتفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ نبيكم فيكم، أستودعكم الله، أقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ومما أوصى به الحسن والحسين وصية خاصة، أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء منها زوي عنكما، قول الحق وارحم اليتيم وأعين الطائع واصنعا للآخرة، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى ابن محمد بن الحنفية فقال: يا بني، أفهمت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: يا بني، أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك الحسن والحسين، وتعظيم حقهما، وتزيين أمرهما، ولا تقطع أمرا دونهما، لا تقرر بدون ما تستشيرهم وتأخذ إذنهم. ثم قال للحسن والحسين: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكم كان يحبه فأحباه. كان رضي الله عنه يسمع بعض النساء يبكين في البيت، فأمر قال: أسكتوهن لا نواح، وسمع أوز يصحن فقال: اتركوهن فإنهن نوائح. ما أقدر أسكت الأوز. وقع هذا الاعتداء الأثيم على سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم الجمعة، الليلة 17 من رمضان سنة 40 هجرية، وعاش يوم 18 يوم السبت، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها ليلة الأحد 19 رمضان، رحمه الله تعالى، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وغسله ولداه الحسن والحسين وابن أخيه عبد الله ابن جعفر، وكفنوه في 3 أثواب خرق ليس فيها قميص، كلها يعني قطع وليس مخيطة، وصلى عليه ابنه البكر الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، ودفنوه بدار الإمارة في الكوفة، ولم يدفنوه في المقابر خوفا أن ينبش الخوارج قبره. وكان عمره رضي الله عنه وأرضاه يوم استشهد 63 سنة، أما مدة خلافته ف4 سنين و9 أشهر. مات العظيم، مات البطل، مات العالم، مات التقي علي رضي الله عنه، ورثاه العظماء، رثاه ابنه الحسن يعلن للناس وفاة أبيه، فقام خطيبا وقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالراية، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، لا ينصرف حتى يفتح له. ورثته ابنته أم كلثوم، وكانت كلما صلت الفجر هيجت صلاة الفجر فؤادها للذكريات الفاجعة، وازداد غضبها على مؤامرات الغادرين. هذه أم كلثوم بنت علي، تعرفون من كان زوجها؟ زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب زوج ابنة أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقولون عن عمر ما يقولون حاشاه. فكانت تقول: مالي مالي ولصلاة الغداء، مالي وصلاة الفجر، قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة الغداء، وقتل أبي أمير المؤمنين صلاة الغداء. كل ما صلت الفجر تذكرت زوجها وتذكرت أبيها، وكلاهما خليفة راشد، وكلاهما أمير للمؤمنين. أي امرأة مثل أم كلثوم بنت علي؟ أبوها خليفة راشد وزوجها خليفة راشد، وكلاهما مات شهيدا. وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه كذلك أثنى عليه وذكره بخير. عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، واحد من الخوارج جاء يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عثمان، ما تقول في عثمان؟ فبدأ عبد الله بن عمر يذكر ويذكر ويذكر محاسن عثمان ومحاسن عمل عثمان، والرجل وجهه يتغير. فلما سكت بعد كل هذا المدح، التفت عبد الله بن عمر إلى هذا الرجل، قال: لعل ذلك يسوءك، شوف الكلام ما عجبك. قال: نعم. فقال عبد الله بن عمر: فأرغم الله بأنفك، جعل الله أنفك في التراب. هذه كلها ثابتة في عثمان. فقال: ما تقول في علي؟ فبدأ يذكر ويذكر ويذكر محاسن علي، ثم قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر نسبه ويذكر فضله ويذكر أنه من أهل البيت ويذكر أنه زوج فاطمة، والرجل وجهه يتغير من الخوارج. فقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله أنفك، انطلق فاجهد على جهدك، خلي يزيد حزنك.